ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد نستدفع الخيانة والخديعة والحسد الشديد والعيوب والمس العاشق الظالم في الجسد. نستدفع ذلك كله وآثار ما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله أرقي العقل والمخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقي الذكاء والعبقرية. بسم الله أرقي الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والبلاغة والفصاحة. بسم الله أرقي القلب والصدر والبطن ورحمها. بسم الله أرقي القفا والظهر والعضلات والأعصاب. بسم الله أرقي الشعر والظفر والجلد. بسم الله أرقي اليدين والرجلين. بسم الله أرقي النشاط والحركة والحيوية والقوة. بسم الله أرقي المشاعر والأحاسيس. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك من حاسد في الجسد وحاقد ظالم وساحر مرسول بسحر عظيم وحسد شديد وعيون. اللهم كن لها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها. بسم الله أرقيك من سحر عظيم وحسد من آثار عيون ومس ونفس أثرت على العقل والمخ والإدراك أثرت على الجسد آلمت الجسد. بسم الله أرقيك من مس ونفس. بسم الله أرقيك من عاشق في الجسد ظالم على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق بسم الله يرقيك من عاشق في الجسد من حاسد في الجسد. بسم الله يرقيك من عاشق في الجسد وحاسد في الجسد ظالم ظلمك وظلم زوجك وأولادك ظلمك. أنت حسبنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد وفي الجسد تكن ظالما ساحرا حاسدا عاشقا. انت حسبنا عليه يا ربنا وكفى. فاللهم انا نسالك يا ربنا اللهم انا نسالك فانت المنتقم يا ربنا انتقم يا ربنا لها منه يا مولانا. اللهم انتقم لها يا ربنا ومن انتقم لها يا ربنا ولزوجها يا مولانا ولاهلها ولاولادها ممن سكن جسدها مرسولا وممن أرسله من ساحر وحاسد وممن أرسله من ساحر من ساحر وعائن وحاسد. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا منتقم يا ربنا يا منتقم يا ربنا يا منتقم. والله عزيز ذو انتقام يا ربنا يا منتقم يا ربنا يا عزيز يا ربنا يا منتقم. انتقم يا ربنا لأمتك انتقم لها يا ربنا من عاشق انتقم لها يا ربنا من عاشق انتقم لها يا ربنا من حاسد انتقم لها يا ربنا من يهودي من يهودي في جسدها ومن نصراني في جسدها. انتقم لها من مس ونفس يا ربنا انتقم لها يا ربنا من مس ونفس انتقم لها يا ربنا من مس ونفس انتقم لها يا ربنا من مس من مس غالم ساحر حاسد حاقد عاشق. انتقم لها يا ربنا من مرسول من مرسول عليها لا يريد الخروج لا يريد الخروج مربوطا فيها معقودا فيها مربوطا فيها مقيدا فيها مسلسلا فيها. انت حسبنا عليه ومن سلسله انت حسبنا عليه وعلى من سلسله وعلى من قيده وعلى من ربطه وعلى من عقده في الجسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله بسم الله أرقيك. والله ينصرك والله ينتقم لك منه والله ينتقم لك منه والله ينتقم لك والله ينتقم لك ممن سكن جسدك ممن سكن جسدك. والله ينتقم لك فإنه سبحانه فإنه سبحانه العزيز ذو انتقام. اللهم انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها وممن سحرها وممن حسدها وممن سكن جسدها. نسألك يا ربنا يا منتقم نسألك يا ربنا والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام. انتقم لها يا ربنا يا منتقم انتقم لها يا ربنا ممن سكن قلبها وصدرها وبطنها ورحمها. انتقم لها يا ربنا ممن يريد تفريقها ممن يريد الطلاق ممن يريد الطلاق ممن يريد الطلاق ممن يريد الطلاق وممن يخيل لها وممن يخيل لها وممن يخوفها وممن يروعها وممن يخوفها وممن يخيل لها. انتقم لها يا ربنا ممن يخوفها وممن يروعها وممن يخيل لها. انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا من ظالم في راسها سكن من ظالم في قلبها وصدرها سكن من ظالم في بطنها ورحمها سكن من ظالم في ظهرها حل واستقر ويتنقل في جسدها برها برها برها برا عظيما. نسألك يا ربنا يا منتقم انتقم لها يا ربنا ولزوجها وأولادها انتقم لهم يا ربنا انتقم لهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت المنتقم سبحانك. انتقم لأمتك يا ربنا الطيبة الصالحة انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها ممن ظلمها ممن قهرها ممن غلبها بسحره العظيم بحسده الشديد بحسده الشديد بحسده الشديد بحسده الشديد وبعيونه وبعيونه وبنفسه وبنفسه وبنفسه الخبيثة وبنفسه الأمارة بالسوء وبنفسه اللئيمة اللئيمة. يا ربنا يا ربنا انتقم لها انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، وأبطل يا ربنا سحرا، وأبطل يا ربنا سحرا، وأبطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا ومشروبا، قويا عظيما شديدا. انتقم لها يا ربنا ممن سحر، ممن سحرها بسحر عظيم قوي شديد، على الزواج أن لا يكون، وعلى التفريق أن يكون، وعلى التفريق أن يكون، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب الرشد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من بني جنسها، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من أقاربها، من أقاربها، من أقاربها، أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم عليها، أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم عليها، وأحسادهم عليها، أبطل يا ربنا أسحارهم، أسحارهم العظيمة، أسحارهم القديمة، أسحارهم العظيمة، أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم، من أهلها، من أهلها، من ذويها، من ذويها، من أعمامها وأخوالها، من أعمامها وأخوالها وأولادهم يا ربنا، يا ربنا، ومن ذويها، ومن أقاربها، ومن أقاربها، ومن أقاربها، ومن أقاربها يا ربنا، أطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وآثار عيون منهم، انتقم لها منهم يا ربنا، انتقم لها منهم يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد. والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام. يا ربنا يا منتقم، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها وقهرها وغلبها وسحرها وحسدها وأصابها بعين لامة، وأصابها بعين حاسدة حاقدة. يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن سكن جسدها مرسولا، مرسولا عليها، من أهلها، من أهلها، من أهلها، من أهلها، من أقاربها، من أقاربها، من ذويها، من ذويها. اللهم انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها من الحاسد والساحر يا ربنا والظالم، ومن العائن يا ربنا، ومن أهل زوجها، من أهل زوجها، من أهل زوجها، ومن جيرانها، من أهل زوجها ومن جيرانها. انتقم لها يا ربنا يا منتقم، انتقم لها يا ربنا يا منتقم، انتقم لها يا ربنا ممن حسد، ممن سحر، وممن سكن الجسد ظالما. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن سكن جسدها، ممن سكن جسدها، ممن سكن جسدها، ممن سكن جسدها، ممن سكن جسدها. انتقم لها يا ربنا من المارد والعفريت، ومن الساحر، ومن العاشق، ومن العاشق، ومن العاشق، ومن العاشق في جسدها. منعها زوجها، منعها الزينة، منعها زوجها، أثر عليها، أذهب عقلها، مر جسدها. اللهم عليك به يا ربنا، أغلق رحمها لأجل زوجها لا يقربها. اللهم أنت حسبنا يا ربنا، اللهم انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن سكن جسدها، ممن سكن جسدها، ممن ضرها، ممن ظامها، ممن ظلمها، انتقم لها يا ربنا ممن قهرها وغلبها يا ربنا، يا ربنا. والله عزيز ذو انتقام. يا ربنا، يا ربنا، نسألك يا منتقم، انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها وغلبها وقهرها بسحره وحسده ونفسه الخبيثة اللئيمة، من أقاربها، من أقاربها، من أقارب زوجها، من أقارب زوجها، من أقارب زوجها ومن جيرانها، من أقارب زوجها ومن جيرانها، من أقارب زوجها ومن جيرانها، من أقارب زوجها ومن جيرانها. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا، أطل يا ربنا حسدا، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا سحرا، يا ربنا من صديقة لها، من صديقة، من صديقة، من صديقة لها، ومن جارة لها يا ربنا، من أقاربها، ومن أقارب زوجها يا ربنا، يا ربنا، كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها يا ربنا. نسألك يا ربنا يا منتقم، انتقم للمؤمنة يا ربنا، انتقم للمؤمنة يا ربنا، الصابرة الشاكرة الذاكرة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، انتقم يا ربنا للمؤمنة، للمؤمنة، من كافر وكافرة، من ملحد وملحدة يا ربنا، يا ربنا، من يهودي ويهودية، من نصراني ونصرانية، ظلموها وقهروها ومن المرضة والعفاريت، ممن دخل جسدها وممن حولها يؤذيها، ممن في جسدها وممن حولها يؤذونها ويخيلون لها ويخوفونها ويروعونها. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليها، وانصر لها ولا تنصر عليها، وامكر لها ولا تمكر عليها. الله أكبر. والله عزيز انتقام. انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها وقهرها وغلبها وتجبر عليها بسحره وتقوها عليها بحسده وكسرها وظلمها وكسرها بحسده وحقده ونفسه اللئيمة الخبيثة. انت حسبنا يا ربنا. انتقم لها يا ربنا ممن سكن جسدها وممن حولها يا ربنا من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم الظالمين الباغين المعتدين. طهر يا ربنا روحها وجسدها وعقلها وإدراكها. طهرها يا ربنا طهرها وكن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. والله عزيز ذو انتقام. انتقم لها يا ربنا. انتقم لها ولزوجها. انتقم لها ولأولادها. انتقم لها يا ربنا ولزوجها ولأولادها. انتقم لها يا ربنا ولزوجها وأولادها. انتقم لهم يا ربنا. انتقم لهم يا ربنا ممن بغى عليهم ممن بغى عليهم وطغى بسحره وحسده ونفسه اللئيمة ونفسه الخبيثة الطاغية الباغية. أنت حسبنا يا ربنا. انتقم لها يا ربنا. انتقم لها يا ربنا. انتقم لها يا ربنا ولزوجها. انتقم لهم يا ربنا ممن آذاهم بسحره ببطشة عليك يا ربنا ببطاشة ممن يبطش بهم. اللهم عليك به من الإنس والجان عليك به يا ربنا. ساحرا وحاسدا عليك به يا ربنا. خادما وحارسا عليك به يا ربنا. ماردا وعفريتا سكن جسدها وحولها يظلمها ويخير لها. اللهم عليك به يا ربنا. انتقم لها يا منتقم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ارقي الرأس بسم الله. ارقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والفصاحة والبلاغة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرفيك أنت وزوجك وأولادك بسم الله الكافي. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله عزيز ذو انتقام. يا ربنا يا ربنا يا منتقم. انتقم يا ربنا لقلبها المؤمن. انتقم يا ربنا لجسدها الراكع الساجد لك يا ربنا. انتقم لها يا ربنا ممن سكن جسدها يا ربنا وعقد العقد. انتقم لها يا ربنا من عاقد عقد العقد في رأسها على ذهنها وعلى عقلها وعلى إدراكها وعلى الذاكرة. اللهم انتقم لها يا ربنا ممن عقد العقد في قلبها وفي صدرها وفي بطنها ورحمها وفي قفاها وظهرها وفي دمها وعظامها ومفاصلها. انتقم لها يا ربنا يا منتقم. انتقم لها ولزوجها يا ربنا من العقد والعاقد يا مولانا. انتقم لها يا ربنا من العاقد الظالم من العاقد اليهودية من العاقد النصرانية. انتقم لها يا ربنا من عاقد على عقد السحر على عقد السحر، على عقد الحسد والعين، على عقد الحسد الحسد الحسد، على عقد الحسد الحسد الحسد، على عقد العيون العيون العيون العيون اللامة، العيون العيون الحافلة، العيون العيون العيون العيون العيون المشتهية والمتمنية والمتهنية والمعجبة والمعجبة والمعجبة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، يا ربنا انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن عقد العقد، من العاقد من العاقد من العاقد بسحر عظيم، من العاقد على حسد شديدة، من العاقد من العاقد من العاقد بعيون بعيون اللامة بعيون المعجبة. إذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها وضرها، ممن ظلمها وضرها ضرا عظيما. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها، ممن قهرها، ممن ظلمها، ممن قهرها، ممن ظلمها، ممن قهرها. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها، ممن قهرها، ممن ظلمها، ممن قهرها. انتقم لها يا منتقم. الله اكبر الله اكبر. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن ظلمها وقهرها وغلبها وغلبها. انتقم لها يا ربنا من ساحر من ساحر من ساحر من ساحر من ساحر من ساحرة من ساحرة من حاسد من حاسد من حاسد من حاسدة من حاسدة من حاسدة من حاسدة. بسم الله بسم الله. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا منتقم. الله أكبر. انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم للمؤمنة. إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا. اجعلنا مؤمنين يا ربنا، ودافع عنا يا ربنا. إن الله يدافع يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا يا ربنا يا ربنا. دافع عن المؤمنة يا ربنا. اللهم انتقم لها يا ربنا ممن غلبها وظلمها، ممن غلبها وظلمها، ممن غلبها وظلمها. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا ممن غلبها وظلمها وقهرها. انتقم لها يا ربنا، انتقم لها يا ربنا من جن مارد، من مارد وعفريت، ومن ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين. انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا ربنا ممن ضرها، ممن ضرها، ممن ضر عقلها ألهبه ألهبه، ممن ضرها، ممن ضرها، ممن ضرها مع زوجها، ممن ضرها مع أولادها، ممن ضرها مع زوجها، ممن ضرها مع زوجها. يريد تفريقا، يريد الطلاق، يريد الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. انتقم لها يا ربنا ممن ضرها وممن ظلمها وممن قهرها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر. انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا منتقم. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا منتقم، انتقم لها يا ربنا. انتقم يا ربنا لبطنها، انتقم يا ربنا لرحمها، انتقم يا ربنا لقلبها لقلبها لقلبها وصدرها لقلبها لقلبها. لقلبها لقلبها وصدرها ولرأسها ولرأسها انتقم يا ربنا لجمالها وبهائها ونظارتها. يريدون ذبحها وتشويهها بأحسابهم وبعيونهم يا ربنا. ومن أرسلوا وبمن أرسلوا من ظالمين من ساحرين وحاسدين وحاقدين سكنوا الجسد سكنوا الجسد ضروا العقل والجسد. عليك بهم يا ربنا أجمعين عليك بهم يا ربنا أجمعين من أهلها من أقاربها ومن صديقاتها ومن جاراتها من جيرانها ومن أهل زوجها ومن أهل زوجها. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد كلها يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها. اللهم انتقم لها يا ربنا يا منتقم انتقم لها يا منتقم انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن ضرها ممن مسها بسوء يا ربنا يا ربنا ولا تمسوها بسوء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انت حسبنا يا ربنا على من ارادها بسوء على من ارادها بشر على من ارادها بمكر على من ارادها بكيد انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. كلها يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليها يا ربنا وانصر لها يا ربنا ولا تنصر عليها يا مولانا وامكر لها يا ربنا ولا تمكر عليها يا مولانا. بسم الله ارقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. انتقم لها يا منتقم انتقم لها يا منتقم ممن ضرها وظلمها يا ربنا وغلبها يا ربنا وجهيل عليها بسحره وحسده وبنفسه الخبيثة. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر الشديد اطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين فيها وعليها وبينها وبين زوجها وعليها وعلى أولادها. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذورا ومذرورا. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها وبينها وبين أهلها وبينها وبين زوجها على التفريق على التفريق على الشقاق والطلاق وعلى عدم الوفاق وبطل ما كانوا يعملون. انتقم لها يا منتقم انتقم لها يا منتقم وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا اسحار كثيره قويه عظيمه شديده اطلها يا ربنا كلها اطل يا ربنا الاسحار من انس وجان انتقم لها يا ربنا من جان ساحر من جني ساحر انتقم لها يا ربنا من جان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر انتقم لها يا ربنا من جني ساحر ساحر عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق انتقم لها يا ربنا من جني ساحر ساحر ساحر عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا منتقم انتقم لها يا منتقم من جني ساحر ساحر ساحر حاسد حاسد حاسد حاقد حاقد ظالم ظالم طاغم باغ. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا انتقم لها يا ربنا من جني ساحر من جني عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق في جسدها عاشق جمالها وبهائها ويمص دمها وينخر عظامها. عليك به يا ربنا سكن رحمها عليك به يا ربنا ملك جسدها عليك به يا ربنا استحوذ على عقلها وجسدها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ومن أرسله. الله أكبر. يا ربنا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من جسدها اخرجه يا ربنا من بيتها اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الساحر. بسم الله بسم الله. ظهر يا ربنا الروح والجسد انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن ضرها وظلمها وعشق جسدها دخل فيها وعشق جسدها انتقم لها يا ربنا ممن دخل جسدها وعشقها وعشقها وعشقها. عليك به يا ربنا ساحرة عليك به يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفولا ومرشوشا منثورا ومزرورا. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله عليك به يا ربنا صامتا عليك به يا ربنا ساكتا عليك به يا ربنا تعبانا عليك به يا ربنا أسدا عليك به أسدا وأسودا عليك به يا ربنا كلبا عليك به يا ربنا قطة عليك به يا ربنا كلبا عليك به يا ربنا قطة عليك به يا ربنا ثعبانا عليك به يا ربنا أسدا عليك به يا ربنا عليك به. اللهم سقم لها يا ربنا من سكن جسدها عليك به يا ربنا أسدا أسدا ولبوة عليك يا ربنا من سكن جسدها ثعبانا وهجة ثعبانا وهجة عليك يا ربنا من سكن جسدها انتقم لها يا ربنا منه انتقم لها منه انتقم لها منه يا الله يا الله يا الله ساعة انتقام يا ربنا لها يا ربنا ممن سكن جسدها وممن ظلمها وقهرها وغلبها وسحرها وحسدها. الآن الآن الآن ممن يريد تفريقها تفريقا وطلاقا وشقاقا بينها وبين زوجها يا ربنا ومن على الآلاف ومن على الأحزان ومن على الاكتئاب يا الله ممن قهرها وغلبها وممن أقض مضجعها ألا تنام ألا تنام ألا تنام يا الله يا الله ممن خوفها وقهرها ممن أخوفها وروعها. اللهم انتقم لها في هذه الساعة في هذه الساعة. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة انتقام لها يا الله ممن ظلمها ممن قهرها ممن غلبها بسحره بسحره بسحره بحسده بحسده بحسده بعقده بعقده بعقده لنفسه الخبيثة لنفسه الخبيثة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انتقم لها يا منتقم وكن وليها ونصيرا لها وظهيرا يا ربنا. انتقم لها يا ربنا من مجرم من مجرم فيها من مجرم مجرم فيها من مجرم من مجرم من مجرم من مجرم من مجرم فيها ظلمها وقهرها وغلبها وطغى وبغى عليها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. الله أكبر. أخذه يا ربنا انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا انتقم لها يا ربنا من سكن راسها راسها ووجهها ووجهها وشعرها وشعرها وممن يخلقها بالليل والنهار. انتقم لها يا ربنا ممن يخنقها ممن يخنقها ممن يخنقها بالليل والنهار. انتقم لها يا ربنا ممن يضغط صدرها ممن يضغط صدرها وقلبها ممن يضغط صدرها وقلبها. انتقم لها ممن يوخذ يوخذ جسدها ممن يوخذ يوخذ يوخذ جسدها ويؤلمها ويوجعها ويضرها ويضرها وبالشر لها وبالمكر لها وبالكيد. الله اكبر الله اكبر. انتقم لها يا منتقم الله اكبر. ان الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا يا ربنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انتقم لها يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر عليها بقوته عند ضعفها بقوته عند ضعفها بمكره عند غفلتها بكيده لغلبتها. الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا نسألك يا منتقم أن تنتقم يا ربنا لها ولزوجها ولأهلها منه. يا الله يا الله يا الله انتقم لها من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت من مارد وعفريت سكن جسدها ظلمها وقهرها ظلمها وضرها. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون. ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا لا تخافوا ولا تحزنوا. بسم الله بسم الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا نزلا من غفور رحيم. اللهم انزل ملائكة النصرة يا ربنا عليها يا ربنا وعلينا يا ربنا تنصرنا بها يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة الرحمة عليها وعلينا أجمعين يا مولانا تبشرنا يا ربنا يبشرهم ربهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة العذاب على من سكن الجسد نزل يا ربنا ملائكة العذاب على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن سكن الجسد مردة وعفاريت يا ربنا وملوكا من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين يا ربنا يا ربنا نزل يا ربنا ملائكة العذاب على الشياطين على شياطين على شياطين العيون وعلى خدام وحراس الأسحار والسحار والحساد والحسد يا ربنا. اللهم انزل ملائكة العذاب على الأنفس الظالمة على الأنفس اللئيمة الخبيثة في الجسد في الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا انتقم لها يا مولانا ولنا ممن ضر ممن ظلم ممن سحر وحسد وغلب يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون نغرت أطرها يا ربنا وأخرجها من الجسد وأخرجني مخرج صدق أخرج يا ربنا العيون أخرجها يا ربنا من القلب والصدر أخرجها من الجمال والبهاء أخرجها يا ربنا مشوهة ومقبحة أخرجها يا ربنا حالقة كاثرة أخرجها يا ربنا حالقة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العيون الساحرة أخرج يا ربنا العيون الحاسدة أخرج العيون العيون الساهرة الحافلة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والمتمنية اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا من القلب اخرجها يا ربنا من الصدر اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها من الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها اخرجها اخرج يا عينا بأمر الله اخرج يا عينا بأمر الله اخرج يا شيطان العين العنك بلعنة الله اخرج اخرج اخرج عبد الله من ولية الله اخرج اخرج اللهم استقم لها منه يا ربنا اخرج اخرج يا خادما لساحر يا حاسر على اسحار اخرج اخرج اخرج اخرج يا شيطان العين اخرج اخرج يا موكلا بحسدك اخرج يا موكلا بحسدك اخرج بامر الله قوة الله اخرج يا نفسا يا نفسا ظالمة طاغية باغية اخرج يا نفسا خبيثة اخرج يا نفسا خبيثة سكنت الراس والجسد ملكت الراس والجسد استرفع العقل والجسد اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله يا نفس الظالمه يا نفس يا نفس حاسده حاقده اتيتي من قبلي ظالم ساحر حاسد حاسد حاسد الحاقد الله اكبر الله اكبر اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم الجسد اللهم انتقم لها منهم يا ربنا انتقم لها منهم يا ربنا، انتقم لها منهم يا ربنا، الله اكبر، انتقم لها منهم، انتقم لها منهم، انتقم لها منهم. خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله قيئا، خذوا غائطا وبولا ومع الدورة الشهرية عندها، خذوا خذوا خذوا من اطرافها، خذوا من اليدين والرجلين، خذوا من تحت الاظافر، خذوا بأمر الله، اخرجوا قيئا، اخرجوا اخرجوا جشاعا وريحا، خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله تعرقا، خذوا خذوا مع العرق، خذوا بأمر الله. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقه، انتقم لها يا ربنا واخرجني مخرج صدقه، والله عزيز ذو انتقام. يا ربنا يا ربنا انتقم لها، يا ربنا وانصرها، يا ربنا يا ربنا، وضر من ضرها يا ربنا، وضر من ضرها وضرنا اجمعين يا ربنا، يا ربنا فانت الضار سبحانك، فانت الضار سبحانك، وانفعها وانفعنا اجمعين، فانت النافع سبحانك، فانت النافع سبحانك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله بسم الله على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، بسم الله بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والفصاحة والبلاغة وحسن البيان، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على روح طيبة ذكية نقية تقية غالية، بسم الله بسم الله على الجسد الراكع السالم لك يا ربنا، بسم الله طهرها يا ربنا ويطهركم تطهيرا، طهرها وزوجها وأولادها وأهلها، طهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، كل أنفسي والعقد يا مولانا، ومن الضر ومن الضر والشر والمكر والكيد يا مولانا، اللهم انتقم لها ولنا أجمعين يا ربنا من منظر من منظر وممن له شر، من منظر وممن له شر، وممن يمكر وممن يكيد ويمكر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا، وقاية بالواقية، وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.